متى نسجد للسهو قبل السلام ومتى نسجد للسهو بعد السلام؟ لا هذا سيأتي إن شاء الله، يعني نؤجله حتى يأتي إن شاء الله. نعم. ما حكم القبض والإرسال؟ القبض سنة، القبض في الصلاة هكذا سنة، كما ورد في حديث سهل بن سعد الساعدي، وفي حديث وائل بن حجر، وفي حديث علي رضي الله عن الجميع، سنة من سنن الصلاة وليس من الواجبات. أما الإرسال فهو ليس بسنة، الإرسال في الصلاة ليس بسنة، نعم، لأنه يخالف الأحاديث التي ورد فيها الأمر بالقبض. نعم. ما حكم قراءة الفاتحة في الركعة الأولى والثانية خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟ هذه فيها خلاف، هذه فيها خلاف كما تقدم معنا في الليلة الماضية، فيها خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر الذي ذكرناه بالأمس والذي يظهر لنا والله تعالى أعلم أن الإمام يتحملها عن المأموم، والله أعلم. نعم. اللحية سنة، هل إذا حلقتها أكون آثما؟ لا، إعفاء اللحية ليس بسنة، واجب يا إخوان، إعفاء اللحية ليس بسنة، واجب، لأن الأوامر التي وردت فيها كثيرة جدا، وردت في إعفائها أحاديث كثيرة صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر يقتضي الوجوب لأنه الأصل فيه، فمن قال إن من قال إنها سنة لم يصل، لكن على فرض أنها سنة، على فرض أنها سنة يا إخوان، فالذي يرغب عن السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون حاله؟ إن رغب عنها، إن ترك السنة رغبة عنها فهو على خطر، وإن ترك السنة مخالفة فهو أيضا على خطر، فمن يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يرغب عنها والعياذ بالله إلا لسبب من الأسباب. فحل يعني حلق اللحية مخالفة شرعية، والصحيح أن إعفاءها واجب وليس سنة كما يقول بعض الناس، حتى ولو فرض أنه لو تنزل أنه سنة، فلماذا يا أخي يرغب المسلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رغب عن سنتي فليس مني، شكرا، خلاص، من رغب عن سنتي فليس مني. يعني حلق اللحية مما ابتلي به كثير من الناس في هذه الأزمنة المتأخرة. نعم. ما حكم من ترك التحميد عمدا خلف الإمام؟ عمدا تبطل صلاته، من تركه عمدا خلف الإمام تبطل صلاته. نعم. امرأة عليها صيام عدد سنوات وأنها الآن أصبحت كبيرة وعندها مرض السكر ولم تتذكر الأيام التي أفطرتها، فماذا تعمل؟ تجتهد في معرفة الأيام في تقديرها، تجتهد وما يغلب على ظنها تعمل به، تجتهد اجتهاد وما يغلب على ظنها تعمل به، وتطعم عن كل يوم مسكين، تطعم عن كل يوم مسكين، كل مسكين له نصف كيلو نصف من قوت البلد، كيلو نصف من قوت البلد، وإذا أرادت أن تعمل للمساكين طعاما تعمل عشاء أو غداء لمجموعة المساكين، عشاء أو غداء يعني وجبة واحدة لمجموعة المساكين، وإذا أرادت أن تملكهم إياه كل واحد كيلو نصف من قوت البلد من الرز مثلا. نعم. ما هي صفات الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب؟ هؤلاء بينهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. قال عكاشة رضي الله عنه يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، قال أنت منهم. فقام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. فهم الذين يتوكلون على الله كامل التوكل. نعم. طفل عمره 10 سنوات لبس المخيط بعد الانتهاء من العمرة ولم يقصد، ماذا عليه ولم يقصر؟ ما عليه، يعني جهلا، هذا لبسه جهلا يقصر بعدما، حتى لو بعدما تذكر يقصر، بعدما تذكر يقصر ولا شيء عليه. نعم. هل يجوز زيادة لفظ سيدنا محمد في الصلاة في السلام والصلاة الإبراهيمية؟ أما بالنسبة للصلاة ما ورد هذا اللفظ، لكن في غير الصلاة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يجوز، قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لكن في الصلاة ما أعلم أنه ورد هذا اللفظ، يقتصر فيها على ما ورد. نعم. إذا احتلمت في نهار رمضان هل يبطل الصيام؟ لا، ما يبطل الصيام، الصيام صحيح، ويجب عليك الاغتسال إذا خرج، إذا رأيت الماء، إذا رأيت الماء يجب عليك الاغتسال، وإلا الصيام صحيح إن شاء الله. نعم. هل يجوز الاستماع إلى الأناشيد؟ الأناشيد يا إخوة ومعها موسيقى. ومعها موسيقى. لا، الأناشيد التي تصحبها الموسيقى يا إخوة لا يجوز الاستماع إليها، التي تصحبها الموسيقى. لماذا؟ لأنها تنبت النفاق في القلب، يعني سماع الموسيقى وسماع الأغاني ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الكلى، يعني ينبت الماء النبات. ولهذا قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فلهو الحديث فسره كثير من العلماء من الصحابة والتابعين على أنه سماع الأغاني، فسماع الأغاني أو الأناشيد التي معها موسيقى هذا يقسي القلب، ولا يمكن أن يجتمع في قلب إنسان أو امرئ، لا يمكن أن يجتمع في قلبه حب الأغاني وحب القرآن، لا يمكن، هكذا قالت العلماء. نعم. إذا حاضت المرأة بعد الإحرام وهي تريد أداء العمرة وهي مرتبطة بحملة ولم تطهر حتى وقت مغادرة الحملة، فهل تطوف أم ماذا تفعل؟ هذه المرأة إذا كانت قد اشترطت عند الإحرام وقالت: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ينفعه هذا الشرط، إذا أتاها الحيض تحل الإحرام ولا شيء عليها قبل الطواف. لكن إذا أتاها بعد الطواف، بعدما طافت أتاها الحيض، تسعى وتكمل المناسك ولا حرج عليها. لكن إذا أتاها قبل الطواف ولم تشترط، هذه تنتظر حتى تطهر وتطوف، تنتظر حتى تطهر وتطوف. لكن لو تعذر عليها الانتظار حتى الطهر، لو تعذر عليها هذا الأمر ولم تشترط، قال بعض أهل العلم تتحفظ وتطوف، توضى وتتحفظ وتطوف للضرورة، إذا لم تتمكن من البقاء حتى تطهر، ولم تتمكن من العودة، يعني الخروج مع أصحابها وترجع بعدما تطهر تعود إلى مكة، في هذه الحال قال بعض أهل العلم تتوضى وتتحفظ ثم تطوف للضرورة. نعم. ما حكم الجوائز التي تعطى للزبائن عند شراء بضاعة من البضائع في المحلات التجارية؟ الذي يظهر لي أنه لا حرج في ذلك، لأنها من باب التشجيع، من باب الدعاية للتجارة، الذي يظهر لي أنه لا حرج فيها، إلا إذا حصل ضرر للمجاورين لك أو للمشاركين لك في البضاعة والمهنة، فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. نعم. كيف نوفق بين حديث الماء من الماء وبين حديث إذا التقى الختان بالختان وجب الغسل؟ التوفيق بينهما، بعض جمهور أهل العلم يقولون إنما الماء من الماء منسوخ بالحديث الثاني لأنه متأخر عنه، وبعض أهل العلم يحمل إنما الماء من الماء، يحمله على الاحتلام، يعني أن الغسل بالنسبة للاحتلام لا يجب إلا إذا رأى المحتلم الماء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سليم حينما سألته: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فبعض أهل العلم يحمل إنما الماء من الماء على الاحتلام، ويحمل الحديث الآخر على اليقظة، على الجماع في اليقظة، فيجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. نعم. ما قولكم في جماعة التبليغ؟ جماعة التبليغ يا إخوة، هؤلاء كثر عنهم الكلام بين مادح وقادح، بين مادح وقادح. وأنا حقيقة يعني معرفتي لما هم عليه قليل من معرفتي لما هم عليه قليل، لكن الذي يظهر والذي ينبغي للمنصف أن يقوله أن الله عز وجل أنقذ بهم أناس هلكا كانوا في الخمارات وفي المعاصي وفي العربدة، والله عز وجل أنقذهم بهؤلاء، هذا يعني يسجل لهم. الشيء الثاني الذي يسجل لهم أنهم يخرجون على نفقتهم الخاصة ويذهبون إلى الدعوة إلى الله عز وجل حسب يعني حسب معرفتهم. الأمر الثالث أن عندهم اجتهاد في العبادة حسب ما بلغنا، عندهم اجتهاد في العبادة وأمور أخرى كثيرة، لكن يؤخذ عليهم يا إخوة أنهم يدعون على جهل، كثير منهم يدعو على جهل، ولهذا ترون أنهم يخرجون هذا من المعصية من الخمارة ومن المعاصي ويقولون يخرج معنا إلى الدعوة، وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالذي يريد الدعوة يدعو على علم وبصيرة وبينة ولا يدعو على جهل، لأن الذي يدعو على جهل يضر أكثر مما ينفع، هذا شيء. الشيء الأمر الثاني أنهم يوجبون الخروج، يوجبون الخروج على من اهتدى بسببهم، وهذا أمر لم يوجبه الله عز وجل، ما أوجبه الله عز وجل. والذي يوجب حكما لم يوجبه الله عز وجل كالذي يحرم حكما لم يحرمه الله عز وجل، وهو من القول على الله بلا علم. واسمعوا الآية ماذا تقول هذه الآية، قال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ها ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قالت العلماء الله تدرج في هذه الآية من الأدنى إلى الأعلى، فدل على أن القول على الله بلا علم أعظم من الشرك والعياذ بالله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ونحن إن شاء الله لا نقول أنهم يكذبون على الله عمدا، لكن القول على الله بالجهل وعدم العلم هذا خطير، هذا أمر. الأمر الآخر أنهم يدعون إلى الترغيب والترهيب ولا يدعون إلى التوحيد، وهذا خلاف ما دل عليه القرآن حسب ما بلغني، أنهم يدعون إلى الترغيب والترهيب ولا يدعون إلى التوحيد. وأنتم تعلمون أن وظيفة الأنبياء من أولهم إلى آخرهم أول ما يدعون إلى التوحيد، لأن التوحيد هو الأساس، التوحيد هو الفقه الأكبر وهو الأساس. وإذا دعا الإنسان وعمل أعمالا فرعية والتوحيد عنده يعني خرب تعبان لا تقبل هذه العبادة ولا يقبل هذا العمل، هذا أمر. على كل حال الذي بلغني أن لهم يعني إيجابيات ولهم سلبيات، لكن كما قال بعض العلماء علينا أن نكمل ما عندهم من النقص، وإلا الكمال لله عز وجل، علينا أن نكمل ما عندهم من النقص، لأن الجهود إذا اجتمعت وتضافرت وصار الهدف واحد والعمل واحد ينفع الله بها. أما أن نقع في أعراضهم ونتكلم فيهم ونسبهم ونشتمهم فهذا لا يجوز، أمر محرم لا يجوز. وكما بلغني أيضا من الأشياء التي تؤخذ عليهم أنهم يزهدون في طلب العلم، يزهدون في طلب العلم، ولهذا تجدهم يقضون أكثر الأوقات في قراءة حياة الصحابة فقط، وحياة الصحابة كما هو معلوم ليست من العلم المطلوب، يعني هي علم فرعي وفيها خلط أيضا، لكن العلم الصحيح العلم الشرعي على العلماء والأخذ عن العلماء الذي بلغني أنهم لا يهتمون بهذا الأمر ويزهدون أتباعهم فيه، والله تعالى أعلم. لكن نسأل الله عز وجل إخوة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفع بالجهود، سواء كانت من هؤلاء الجهود التي يقصد بها وجه الله عز وجل، سواء كانت من هؤلاء أو من غيرهم. نعم. توجد مشاحنة بيني وبين أخي، وزرته 3 مرات وطردني من البيت، فهل أعمالنا لا ترفع وماذا أفعل؟ لا، أنت إن شاء الله الذي يظهر أن ذمتك بريئة إن شاء الله، ذمتك إن شاء الله بريئة. لكن شوف أنت يعني عطفا على أخيك، ويعني لعل الله عز وجل أن ينفع بالجهود، أرسل عليه من يستطيع التأثير عليه، وحاول معه الصلح. لأن الإنسان إذا كان يتصف بقطعة الرحم والعياذ بالله فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. فأنت الذي يظهر إذا كان الأمر كما ذكرت أنك يعني أن ذمتك قد برئت، لكن أيضا زد لعل الله عز وجل ينفع بالجهود، وأرسل على أخيك من يدعوه إلى التخلي عن هذا الأمر المنكر، نعوذ بالله. نعم. رجل قبل امرأة في نهار رمضان تحرم عليه، فهل صيامه صحيح؟ نعم، صيامه صحيح، لكن يتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة، لأن هذا إثم عظيم وجرم كبير، لكن يتوب إلى الله عز وجل، والتوبة تجب من قبلها. أما الصيام صحيح إلا إذا حصل إنزال، إذا حصل إنزال بسبب المباشرة فالصوم لا يصح. نعم. ما الحكم لو أودعت مبلغا من المال في البنك بلا مقابل مادي، غير أن البنك يجري سحبا كل 2 شهور وقد أفوز بمبلغ مالي كبير أو سيارة، فهل هذا المبلغ أو السيارة يعتبر ربا؟ لا، هذا من القمار الذي يظهر لنا من القمار والشطرنج، لأن هذه الأشياء يعني الشطرنج والقمار وهذه الأشياء، هذه الطرف إما غانم أو غارم، إما غانم أو غارم، هذه القاعدة، وهذه القاعدة تنطبق على هذا العمل. فهذا العمل الذي سأل عنه الأخ الذي يظهر لي أنه يدخل في القمار ويدخل في لعب الشطرنج. نعم. رجل يصوم صيام داود عليه السلام، فما هو الأفضل له أجرا إذا صادف أيام البيض 2 والخميس وغيرها، هل يدخلها في وسط الصيام أم يقتصر على صيام داود؟ لا، يقتصر على صيام داود، وهو أفضل النوافل، أفضل الصيام في النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك، وكما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. هل يجوز الدعاء بعد الركوع؟ لا، الدعاء يكون في السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث أن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، قال أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فاجتهدوا فيه في الدعاء. نعم. هل يوجد حديث صحيح أن في آخر الزمن تكثر الفتن، وأن الإنسان في هذه الحالة يعتزل بيته خوفا من الفتنة، ونحن في عصر كثرت فيه الفتن؟ أما نعم، يعني من علامات الساعة كثرة الفتن في آخر الزمان، كثرة الفتن في آخر الزمان. أما كون الإنسان يعتزل بيته فهذا لا أعلم دليل يدل عليه، لكن ورد في الحديث أن أفضل الناس إذا كثرت الفتن رجل في جبل يعبد الله عز وجل وعنده غنيمات يأكل منها ويشرب منها. نعم. انتهى. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.